بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بأجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدار يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تمر علينا أيام العشر عباد الله، وموسم الحج وعيد الأضحية، دون أن نقف فنلتمس شيئا من الفوائد الإيمانية، ونلتمس شيئا من الأحوال الإيمانية التي ينبغي أن نأخذها من مرور هذه الأيام المباركة، وهذه الأحوال، وهذه الشعائر الإسلامية العظيمة. فمن ذلك عباد الله أنه مرت علينا أشرف أيام السنة، وهي أيام العشر، وأشرف يوم في السنة، وهو يوم النحر. فنحن نتذكر بذلك أن الله عز وجل له الخلق وله الأمر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل شرف وفضل بعض الأيام على بعض، كما فضل شهر رمضان، وفضل العشر الأول من شهر ذي الحجة، كما شرف الله عز وجل بعض الأماكن على بعض، كما شرف مكة والمدينة وبيت المقدس. فلا تشد الرحال إلا إلى مسجد من هذه المساجد الثلاثة. فالله عز وجل مالك الملك، يختص بفضله من يشاء، كما شرف بعض الناس على بعض. فشرف الله عز وجل الأنبياء، واختار الله عز وجل منهم الرسل، واختار الله عز وجل من الرسل الكرام الخمسة من أولي العزم من الرسل، وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وشرف نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على سائر هؤلاء الرسل، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين. فربك يخلق ما يشاء ويختار، فينبغي أن نعرف شرف الأيام وشرف الأماكن وشرف العباد الذين شرفهم الله عز وجل من هذه المعاني الشريفة في هذا الموسم العظيم موسم الحج، أن الناس استشعروا وهم خارجون إلى بيت الله الحرام من كل آفاق الأرض يخرجون بملابس واحدة وبتلبية واحدة، قد خلعوا الرتب وقد خلعوا شرف الدنيا وقد خلعوا الجاه والسلطان، كلهم يرددوا هذه التلبية العظيمة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالمصري والهندي والصيني والروسي والأوروبي كلهم يلبون بهذه التلبية العظيمة، لا تستطيع أن تفرق من منهم أمير في بلده ومن منهم غفير في بلده، فالناس سواسية مثل أسنان المشط، أبوهم آدم وآدم خلق من تراب، هم يرجعون إلى أصلهم ويتذكرون أصلهم عندما خرجوا من بطون أمهاتهم، لا يملكون شيئا ولا يعرفون شيئا، ليس لأحد مزية على أحد، بل يلفون في خرق بيضاء، فهم يتذكرون بهذا الخروج خروجهم من بطون أمهاتهم، كما أنهم يتذكرون بذلك وبهذا الخروج، عباد الله يتذكرون خروجهم من الدنيا وهم يلفون أيضا في خرق بيضاء، فهم يتذكرون بذلك المبدأ والمعاد، وينسى كل واحد منهم رتبته وينسى كل واحد منهم ما يملكه، فهم جميعا عباد الله قد تجردوا من الدنيا ومن رتب الدنيا ومن زينة الدنيا ومن زخرف الدنيا، خرجوا إلى بيت معبودهم ومحبوبهم يقولون لبيك اللهم لبيك، ليس لهم إلا طلب واحد وهو رضا الله عز وجل، وليس لهم مقصود إلا مقصودا واحدا، فهم يقصدون بيت الله الحرام لأداء هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج. كذلك عباد الله هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج تذكرهم بأن أمتهم أمة واحدة، وربهم هو الله عز وجل الواجب عليهم أن يعبدوه، خلافا لما تفعله الأنظمة العالمية والفكر الغربي، يريدون أن يبعدوا المسلمين عن أصلهم وفصلهم، يريدون أن يجزئوا بلاد المسلمين، يريدون أن تكون علاقة الناس بحسب العرق وبحسب الجنس وبحسب اللغة وبحسب الأرض، فظهرت هذه النعرات الجاهلية، نعرة القومية ونعرة الوطنية، هذه النعرات التي كم جلبت للعالم المآسي وكم جلبت للعالم عباد الله من أحزان ومن مذابح، يريدون أن تنسلخ الأمة الإسلامية من أن يكون ولاؤها لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فإذا حدثت مجازر في سوريا كما يحدث الآن، وإذا دمر شعب بأكمله، وإذا هدمت البيوت على رؤوس أصحابها في سوريا، يقول ما لكم وما ولسوريا أنتم في مصر، إذا حدث هذا في مصر فتحركوا، يريدون أن يقنعوا المسلمين أن البوذية واليهودية والنصراني وعابد الوثن في مصر هو أقرب إليهم من أخيهم المسلم في سوريا وفي بورما، يريدون أن يغيروا خريطة الولاء والبراء، فيكون الولاء والبراء بحسب الجنس وبحسب العرق وبحسب القوميات وبحسب العصبيات، والله عز وجل يقول إنما وليكم الله ورسوله، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فولاء المسلم عباد الله لأخيه المسلم ومحبة المسلم للمسلم ونصة المسلم للمسلم، لأن المولاة هي المحبة والنصرة. فهؤلاء أولياؤنا، ولو كانوا بعيد الديار عنا، ولو كانوا لا يتكلمون بألسنتنا، الذي يحدث في برما عباد الله من هذا القتل ومن هذا الذبح، يحرقون بيوت المسلمين، وشرطة البورية كبيرة فاجرة، بدلا من أن تكون محيلة تدافع عن المسلمين بحسب وضعها، فإذا هي تلقي بالعربات الإطفاء تلقي بالنار على بيوت المسلمين حتى تزداد اشتعالا. ومع ذلك يقولون لا يكون ولاء المسلم للمسلم. وشرطة البوذية بدلا من أن تقتل القتلة الذين يقتلون المسلمين في برما، إذا بها توجه رصاص إلى المظلومين المقهورين في برما. فهؤلاء عباد الله لا يريدون أن يكون الولاء والبراء بحسب الدين، بل بحسب العراق وبحسب الأجناس وبحسب القوميات وبحسب العصبيات، وهذا خلاف مراد الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الجيش الحر يقتل بالأمس القريب 28 من المجندين في الشرطة الأسدية الكافرة الفاجرة، فإذا بحقوق الإنسان تعترض، هم لا يعترضون عن قتل السنة وقتل الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا، بل هذا مقصودهم. فكم قتلوا من المسلمين عباد الله في أفغانستان، وكم قتلوا من المسلمين في العراق، وكم قتلوا من المسلمين كذلك عباد الله في الصومال، وكم قتلوا في اليمن، وهلم جرا. وهل سلطت على الكافرين هذه الريح العاتية؟ وما زلت دائما أتذكر أمريكا وأقول: ما أشبه الليلة بالبارحة. فما أشبه أمريكا بقوم عاد الذين كانوا عمالقة وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وكانوا يغترون بقوتهم ويقولون: من أشد منا قوة؟ فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا هواء هو أشد منهم قوة، فكان يحمل الواحد منهم إلى السماء ثم يخذف به على الأرض فتنكسر رأسه، ثم تدخل الريح في جوفه فتسلت ما في جوفه، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ ونحن عباد الله في القرن 21 عندهم من التكنولوجيا وعندهم من الصواريخ ومن الدبابات ومن القوى التي أكثر بكثير من قوم عاد، ومع ذلك اغترت أمريكا بقوتها وقالوا: نحن القوة العالمية الأولى، نحن أقوى قوة في العالم، يتحكمون في مصير البلاد، يولون من يريدون ويعزلون من يريدون، يتدخلون في شؤون كل الأمم. فالله عز وجل يسلط عليهم ريحا كما سلط على عاد الريح العقيم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. تذكر وأنت تشاهد ما حدث في أمريكا من الدمار والخراب، حرائق كانت في أمريكا بسبب هذه الريح، غرق، هلاك للكباري والأرصفة، هلاك للبشر، هلاك للعباد والبلاد عباد الله. حتى أعلن الرئيس الأمريكي أن في نيويورك مصيبة عظمى وكارثة كبرى، والذي يشاهد ما حدث عباد الله لا يستطيع أي نظام في العالم أن يحدث هذا الدمار وهذا الخراب في أزمنة قياسية بسيطة. فهذا الأسد المجرم بخله عام ونصف يدمر في سوريا، وهذا الدمار لا تجده كما حدث في نيويورك والولايات التي دمرت وأغرقت في أمريكا. أقول جزاء بما كسبوا، جزاء بما عملوا في أفغانستان وفي العراق وفي كثير من بلدان الأرض، وما ربك بظلام للعبيد. أقول كذلك جزاء لتواطئهم مع الأسد، وإن كانوا لم يدخلوا بقوات ولم يدخلوا بأسلحة تحارب الجيش الحر، ولكنها منعت دخول الأسلحة للجيش الحر. فكثير من الدول العربية من دول الخليج قد اشترت أسلحة من أجل تسليح الجيش الحر، وأمريكا الكافرة الفاجرة تمنع دخول هذا السلاح لا لشيء إلا من أجل أن يتمكن الأسد من القضاء على الجيش الحر ومن القضاء على سوريا حفاظا على إسرائيل. نسأل الله عز وجل أن يسلط على إسرائيل وأن يسلط على أمريكا وعلى روسيا وعلى إيران الزلازل والبراكين. نسأل الله عز وجل أن يكسر شوكة هؤلاء الكافرين، وأن تكون الدولة والجولة لحزب الله الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فمن هذه المعاني يا عباد الله أن نستشعر أن أمة المسلمين واحدة، وأن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فالمسلمون عباد الله ولاؤهم للمسلمين ومحبتهم للمسلمين. فكيف خذلنا عباد الله؟ كيف خذل المسلمون؟ كيف خذلت مصر والسعودية وسائر البلاد التي تنتسب إلى الإسلام؟ كيف خذلوا وكيف خانوا قضايا المسلمين في العالم؟ أين التحرك من أجل بورما؟ أين التحرك من أجل سوريا؟ أين التحرك من أجل فلسطين؟ إنما هي كلمات جوفاء، ليس هناك بذل حقيقي عباد الله، ليس هناك عمل منظم، ليس هناك فعل عباد الله من أجل نصرة هذه الشعوب المقهورة. لو أخرج نصراني من بلده في مصر لهاجت الدنيا وماجت وقامت ولا قعدت، وقيل كيف تتسلطون على الأقلية وهؤلاء أقلية في بورما يقتلون ويحرقون؟ أين حقوق الإنسان الكذابون؟ ولكن حقوق الكفرة وحقوق النصارى واليهود، ولكن المسلمين ليس لهم حقوق، ليس لهم إلا التدمير والقتل والحرق. من نجا من الحرق ومن القتل غرق. في بورما ركبوا مركبا ويبدو أن الحمولة كانت أكثر مما يتحمل هذا المركب، فغرق بهم المركب، ونحن نحتسبهم عند الله عز وجل مصائب وكوارث للمسلمين عباد الله. ولكن هناك فرق عباد الله بين ما يحدث للمسلمين، بين ما يحدث من نكبات ومن بلايا ومن مصائب للمسلمين، وبين ما يحدث للكفار في ديارهم. فما يحدث للمسلمين في سوريا نحن نرجو أن يتربى بذلك الشعب السوري، لأن أرض الشام كما تعلمون هي أرض الملاحم، أرض الشام هي آخر معاخل الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وهي الأرض التي تقام فيها الصلاة للمهدي المنتظر، والتي ينزل فيها عيسى عليه السلام، والتي تكون المعارك فيها بين المسلمين وبين النصارى وبين اليهود. فلعل الله عز وجل أراد أن يربيهم بالأحداث، وهم بالآلاف عباد الله يريدون أن يقاتلوا المجرمين الأسديين، ولكنهم لا يجدون السلاح. والعاقبة للمتقين كما قال الله عز وجل: سنة من سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فأي صراع بين الكفر وبين الإيمان عاجلا أو آجلا لا بد أن تكون العاقبة لحزب الله الموحدين، ولا بد أن يكون النصر للمؤمنين عباد الله، لأن الله عز وجل قال: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهم منصورون بإذن الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تكفل لي بالشام وأهلها، وإن خذلهم المسلمون، وإن خذلهم حكام المسلمين عباد الله، فإنهم كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فالبلاء في بلاد المسلمين تربية وتمحيص وتنقية وتعلية للهمم ورفع لدرجة الاستعداد والبذل لإعزاز دين الله عز وجل، تدريب على القتال، وهم يضيقون على المسلمين في التدرب على السلاح حتى تبقى أمة الإسلام مقهورة ذليلة. وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فهذا الذل الذي نعانيه في بورما وفي سوريا وفي اليمن، حيث تقتل الطائرات الأمريكية بدون طيار الإخوة باليمن، ويقتلون في السودان وفي غير ذلك، وفي مالي وفي الصومال، يتسلطون على المسلمين لأنهم تركوا الجهاد، تركوا أسباب عزتهم وكرامتهم. وقال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم. فأنا للمسلمين عباد الله، حتى يخرجوا من هذه الذلة ومن هذه المهانة، أنا لهم أن يعودوا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، من أجل أن تهابهم قوى الكفر وقوى الشرك. أنا للمسلمين عباد الله أن يراجعوا دينهم وأن يرجعوا إلى دينهم. أنا للمسلمين عباد الله أن يعودوا إلى ذروة سنام الإسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. من لم يمد بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. بدلا من أن نموت خلف الأنقاض ومن تسلط الكفار علينا بالذبح والحرق، ينبغي على أمة الإسلام أن تعود إلى الجهاد، وأن تعز دين الله عز وجل، وأن تنصر دين الله عز وجل حتى ينصرها الله عز وجل، كما وعد تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والدرس الأخير عباد الله من عيد الأضحية: كيف كان بذل إبراهيم عليه السلام، وكيف كان بذل إسماعيل عليه السلام. فالذي نستفيده من الدروس في عيد الأضحية تعظيم شرع الله، تعظيم أمر الله عز وجل، الاستسلام لشرع الله عز وجل، الاستسلام لشرع الله عز وجل، وأن أوامر الله عز وجل لا تعرض على العقول وعلى القلوب من أجل أن نقتنع بها أو نقبلها أو نرفضها، بل ينبغي أن تستقبل بالتسليم والتعظيم. فهذا إبراهيم عليه السلام يرى في المنام أنه يؤمر بذبح ولده، ورؤيا الأنبياء وحش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا به يهم بذبح ولده. لا تثير عاطفة الأبوة ولا يتذكر بأن هذا الولد الحليم، الولد النجيب، قد أتاه على كبر وقد بلغ معه السعي وصار ملء السمع والبصر، ولكن أمر الله عز وجل لا بد أن نسلم لأمر الله، ولا بد أن نسلم لشرع الله عز وجل. فإذا به يأخذ بالغلام بدلا من أن يأخذه قهرا وأن يذبحه قهرا، قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وهذه تربية للآباء، كيف أنهم يربون أبناءهم وكيف أنهم مشركون الأبناء في أعظم الأمور. يقول له، يعرض عليه وهو غلام، يقول له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذا الشبل من ذاك الأسد، فما كان جواب الغلام الحليم؟ ما قال: ما ذنبي؟ ما قال له: ماذا فعلت؟ ما قال له: ما جوابك لأمي؟ ما قال له: هل تطابعك نفسك أن تذبحني بيدك؟ ولكن الغلام هو نبينا إسماعيل، أو جد نبينا، وهو إسماعيل جد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذرية إبراهيم المبارك، ذرية بعضها من بعض. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يدفع إبراهيم إلى تنفيذ أمر ربه عز وجل، لأن وجدت كلاما أبلغ وأحكم وأكثر إيمانا وتسليما وتعظيما لله عز وجل من جواب هذا الغلام الحليم. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. قال: افعل ما تؤمر. ما ذكره بأبوته، ما ذكره بأنه غلام لا ذنب له، ولكنه يطلب من أبيه أن فيسهل على العبد أن يبذل نفسه لله عز وجل. العبد بالسكين ويجري حد السكين على رقبة ولده حتى تسيل دم الولد على يديه وعلى ثيابه. لله هذه النفوس التي تبتلى بمثل هذا البلاء. ولكن الذي ابتلي بهذا البلاء ليس شخصا عليا، انه ابراهيم عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه ان ابراهيم كان اما، قيل اماما وقيل قدوه وقيل تجمعت فيه ابراهيم عليه السلام كما لا توجد الا في امه باسرها. انه ابراهيم عليه السلام الذي القي في النار. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فدا يذكرهم يقال له ابراهيم القي في النار عباد الله. وقال كما قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. معني استايمانية عباد الله منارات للعقيدة والايمان مواقف ايمانية نتذكرها. ونحن قد مر بنا عيد الاضحية، لماذا ضحينا عباد الله؟ فالذي ضحى منا ضحى بكبش او ضحى ببقرة او بجمل، ولكن هل طلب منا نضحي باولادنا؟ هل طلب منا نضحي باولادنا لله عز وجل كما ابتلي بذلك ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. فينبغي علينا عباد الله ان نعظم امر الله وان نعظم شرع الله عز وجل والا نعز شيئا على الله عز وجل. وان من بذل لله عز وجل عوضه الله عز وجل خيرا مما بذل. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الكفر والكافرين، واعلي رايه الحق في الدين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الاسلام على يديه، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بكيد ففده يا رب العالمين. ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائره تدور عليه. اللهم عليك بالبوذيين، وعليك بالنصيريين، وعليك بالشيعيين والشيوعيين، وعليك باليهودي. اللهم دمرهم تدميرا ولعنهم لعنا كبيرا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم لا ترفع لهم في الارض رايه واجعلهم لسائر خلقك عبرة وآية. اللهم كن مع اخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي برما وفوق كل ارض وتحت كل سماء. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم قوي شوكتهم وسدد رميتهم واجب دعوتهم وارفع رايتهم ووحد صفهم